الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: تعدي الفعل ولزومه. قوله تعدي الفعل ولزومه، تعدي الفعل أي هذا باب تعدي الفعل إن شئت، أو فيكون تعدي هذا خبرا، هذا تعدي الفعل مثلا، أو تقول تعدي الفعل ولزومه تعدي مبتدأ والخبر محذوف، تعدي الفعل ولزومه هذا. فمعنى التعدي هو التجاوز، أي تجاوز الفعل عن الفاعل المفعول به. ها، هذا يكون في بعض الأفعال، يتعدى الأثر من الفاعل، أثر الفعل يتعدى من الفاعل إلى شيء آخر، فيقال تعدى الفعل. وقول ولزومه أي لزوم الفعل، أي ألا يتعدى أثر الفعل من الفاعل، بل يلزم الفاعل ولا ينتقل منه إلى غيره، فيقال لزومه. وهذا هذان المعنيان للأفعال يعرف من كلام العرب، إذا تتبعت معاني الأفعال تجد هذين المعنيين في الأفعال. فأقول جلس فلان، ما تعدى أثر الفعل منه، لكن إذا قلت قرأ فلان، تعدى أثر الفعل منه إلى شيء آخر وهو الدرس مثلا. فيبين هذه الأفعال في هذا الباب وما يترتب على هذه الأفعال من أحكام إعرابية. نعم، فقال: على علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. علامة، قول علامة الفعل المعدى أن تصل، علامة مبتدأ، الفعل المعدى أي الفعل المتعدي، أي إذا عديت الفعل يرحمك الله، إذا جعلت الفعل يتعدى، علامة الفعل المعدى أي الذي عديته جعلته يتعدى، فيكون فعلا من باب الجعل، لأنه يأتي لهذا المعنى عند الصرف، في الصرف. علامة الفعل المعدى أن تصل، فأن تصل هذه جملة خبرية أو يؤول بمفرد مصدر. علامة الفعل المعدى وصلك ها غير مصدر به، أن تصل بالعلامة التي بها تعرف أن هذا الفعل متعد، أن تصل به هاء للضمير، هذا الهاء، هذه الهاء للضمير ليس للمصدر، أي لا يعود إلى المصدر، لأنه إذا عاد إلى المصدر لا يكون مفعولا به، بل يكون مفعولا مطلقا هذا الضمير إذا عاد المصدر. لكن إذا لم يعد المصدر بل عاد إلى مفعول به، أو كان في محل نصب مفعولا به أحدهما، أو كان هذا الضمير في محل نصب وقع عليه فعل الفاعل، كأن تقول الكتاب فتحته، فتحته، فالفتح هنا وقع على الهاء، بمثل هذا، بمثل هذه الهاء التي تدل، التي هو أي الذي أو يشيد التي هي في محل نصب مفعول فيه به، بمثل هذه الهاء الضمير تعرف أن الفعل متعدي. الطعام أكله محمد، فهذه الهاء غير مصدر، يعني فتعرف أن أكل متعدي، بخلاف ما لا يمكن أن تصلها مثل هذه الهاء به، لأنه ما يجوز تقول مثلا، أو يجوز أن تقول مثلا الجلوس الذي جلسته غير معتدل مثلا، شوف جلسته في هذه، لكن هل هذه الهاء، ما نوع هذه الهاء؟ عائدة المصدر، عائدة المصدر، إذن فلا نقف، فلا نستدل بهذه الهاء على تعدية جلس هنا، وذلك لأنه هاء غير، هاء لا يعود إلى المفعول بل يعود المصدر. هذا هو المراد بقوله أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فعمل فعل متعد، لأنك لو وصلت بها هذه الهاء لا تكون للمصدر بل يكون المفعول به، إذا فالفعل متعد. تقول عمله العمل عمله، على أن العمل هنا لا تقصد به مصدرا، لا تقصد به مصدرا بل تقصد به ذات شيء مثلا، إذا فيكون عامل متعديا وهكذا. نعم. ثم قال أصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب فانصب به مفعوله. إذا عرفت تعريف الفعل المتعدي ما حكمه فانصب به مفعوله، أي انصب بهذا الفعل المتعدي مفعوله الذي يأتي بعد الفاعل في النظم الأصلي في الكلام العربي للفعل والفاعل المفعول به. فانصب به مفعوله فتقول قرأ محمد الكتاب، فانصب به مفعوله إذا كان المفعول مذكورا، انصب به مفعوله بشرط إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب، إن لم ينب المفعول به هذا عن فاعل، لأن المفعول به قد ينب عن الفاعل، وعندئذ هذا الفعل لا ينصب بل يبنى هذا الفعل مجهول فلا ينصب مفعولا به، لأن المفعول به ناب عن الفاعل. نحو تدبرت الكتب فذكرت الفاعل، وتدبر هذا فعل متعد، إذا فانصب المفعول به هو الكتب. تدبرت الكتب وفتحت الباب وقرأت الدرس، رأيت هذه الأفعال نصبت المفعول به، لأن المفعول به لم ينب عن الفاعل، وذلك لبناء هذه الأفعال للمعلوم نحو تدبرت الكتب. لكن لو ناب المفعول به عن الفاعل فلا، كما لو قلت تدبرت الكتب، فهنا تدبر أو تدبر لا ينص المفعول به، لأنه ليس على صيغة على هيئة المبني المعلوم. نعم. ثم قال ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم. ولازم غير المعدى، أي الفعل اللازم وغير المعدى لازم، وغير المعدى لازم أي غير المعدى من الأفعال هو اللازم، هو اللازم أي هو لازم إن شئت، أي يلزم أثر الفعل فاعله ولا ينتقل المفعول به. ثم قال ولزم وحتم. وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم، وحتم أي أوجب لزوم أفعال السجايا، أي الأفعال الدالة على الخلق اللازمة الطبيعية للإنسان أو لأي شيء أو للأشياء، ها الأفعال التي تكون للسجايا والجبلة ختم لزومها. مثل السجية، مثل إذا قلت الآن من السجايا الغضب وصف الغضب، فتقول غضب فلان، هذا سجايا وإن كان عرضا مثل هذا إذن فيلزم، أو تقول جبنا فيلزم، رأيته. وهكذا السجايا الظاهرة تكون لازمة، هذا من الأفعال اللازمة، ما دل من الأفعال على سجية ختم لزومه، وختم لزوم أفعال السجايا كنهم. مثل بالنهم، تقول نهم فلان، أي نهم زيد، أي اشتد حرصه على الطعام، يأكل كان ما أشبع، فتقول نهم زيد، فالنهم سجية طبيعة أو كما يقال طبيعته خلقته، فنهم يكون لازما. ولو قلت فرح كذلك من السجايا إن شئت، وهكذا رأيت وهكذا. نعم. ثم قال كذا فعلل والمضاهق عن سسا كذا فعلل أي الفعل الذي يأتي على وزن افعلل إذا كان وزن الفعل وزن افعلل أو على وزن فعلل فاعلم أن هذا الفعل يكون لازما ها كأن تقول اقشعر جلده يعني ارتعد وارتعش ها وارتعد رأيت فيكون لازما واصبطر ها واجلوذ ها أي امتد وطال ها كما في قوله ألا حبذا حبذا حبذا حبيب تحملت فيه الأذى ويا حبذا البرد أنيابه إذا عسعس الليل واجلوذا لكن هذا ليس افعلل هذا افعول افعول أيضا لازم لكن افعلل لازم كقشعر واصبطر ها لكن هذا افعول لازم أيضا فيلزم مثل هذه الأفعال رأيت اقشعر الجلد نعم كذا فعلل والمضاهق عن سسا كما وهذا كما في قوله إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا مسبكرت بين درع ومجولي إذا مسبكرت اسبكر افعلل إذا مسبكرت بين درع ومجولي اسبكرت يكون بمعنى اسبطر بمعنى تمددت هكذا بين الدرع ومجولي وأنت تنظر إلي أستغفر الله ما تنظر للحرام لكن هذا كلام الجاهليين ما عندهم حرام ولا حلال رأيت إذا فاسبكر كذلك لا يكون لازما على وزن فعل الله والمضاهق عن سسا والمضاهق عن سسا وكذلك المضاهي أي المشابه الفعل المشابه لقعنسس في الوزن وقعنسس هذا ملحق بمزيد الرباعي اقعنسس وهذا يكون لازما كما تقول اهرنجم اهرنجم أيضا مضاهن فعلى هذا يقصد مثل اهرنجم أيضا وفعلل يكون لازما لمتعدي فعلل تقول هرجم الراعي الإبل فحرنجمت ها وحرنجم لازم إذن فقعنسس كذلك يكون لازما لكنك عنسس ملحق بحرنجم فكلاهما يكون لازما على هذا ها يقعنسس يعني يقعنسس الإبل يعني تأخر وانقبض الورى تأخر وانقبض الورى هكذا ملحق كيف ملحق ملحق أي قعس يقال قعس هذا ثلاثي فمن باب الإلحاق أن تزيد على الثلاثي حروفا لتصبح حروف هذا الثلاثي بعد زيادة حروف لتصبح على خمسة أو أكثر ها لكن افعل لا هذا مزيد الرباعي ها صار على وزن افعل لا إذن فيؤتى بإقعنسس من باب الإلحاق بمزيد الرباعي من باب الإلحاق بمزيد الرباعي فيكون يقعنسس على هذا ملحقا في فن الصرف نعم يعني أصله ليس مزيد يعني عنده ليس معنى ثلاثي فتزيد أحرفا حتى يصير مزيدا رباعيا فيصير الوزن افعلل رأيت فهذا هذا هو الملحق فيكون لازما على كل حال نعم وهو المراد هنا المضاهق عنسس ومقتضى نظافة أو دنس وكذلك ما أي الفعل الذي اقتضى وما أي الذي اقتضى من الأفعال نظافة، أي دل على نظافة، وهو ثلاثي. ها مثلا تقول دنس ووسخ ودرنا، ها رأيت، هذا معناه الوسخ، يعني فيكون لازما، فيكون لازما، رأيت، ومقتضى نظافة، نظافة كذلك، نظافة تقول نظف، هذه نظافة، رأيت، ولو قلت في الـ الـ الـ النظافة المعنوية لصح أيضا، تقول شرف، هل أنه معنوي، ها شرف فهو شريف فيكون لازما، شرف فلان معناه إيش؟ ارتفع عن الدنس، أو ارتفع عموما، ها إيش إيش؟ رحمك الله. نعم أيضا من باب السجية، ما بالسجية، هذا من باب السجية، رأيت، يكون باب السجية أيضا ككرمة، لكن قصدت أنه يجوز أن تقول إن هذا من باب إيش؟ النظافة المعنوية، هذا قصدي، رأيت، من باب النظافة المعنوية لا معنى، رأيت. قال أو عرضا أو طاوع، أو عرضا أو كان أو اقتضى عرضا. العرض تقدمت الإشارة إليه، ما يحصل للإنسان سجية يقع له ثم يزول، لكن غريزته موجودة فيه، كغضب وفرح وترح وحزن، هذا عرض من الأعراض. وكذلك من الأعراض إذا قلت جبح، صارت جبهته كبيرة، لكن هذا لازم وجوده فيه على سبيل الدوام. وبخل، هذا على أنه عرض، لكن هذا ما يزول إلا به إلى المجاهدة. هذا هو العرض، ما العرض، يعني القصد في بالعرض هنا ما هو ثابت للإنسان غريزة وجبلة، لكنه يظهر، يظهر تارة ويزول، يوجد سبب، سبب للغضب غضب، وسبب للفرح فرح، هذا هو المقصود بالعرض هنا. جبهة، عظمت جبهته، هذا الجبهة، جبهة فلان عظمت جبهته. وعرضا أو طاوعا، أو طاوعا معدى لواحد كمده فامتد. وكذلك الفعل إذا طاوع فعلا آخر متعديا لواحد، فهذا الفعل المطاوع لمتعد لواحد يكون لازما، تقول مده، فمد متعد إلى واحد، فإذا جئت بفعل مطاوع لهذا المتعد لواحد لازم هذا المطاوع لمطاوعه المتعد إلى واحد، مده فامتد، امتد مطاوع لمد، ومد متعد لواحد فيكون امتد لازما. ها هذا هو إيش؟ المطاوع. فأنت تقول وكذلك لو قلت كسرته فانكسر، انكسر مطاوع لمتعد لواحد، رأيت، كمد امتد وليختلف الوزن، وهكذا وهكذا. لو قلت شورته فتشور، أي أخجلته، أوقعته في خجل فظهر عليه الخجل فتشور، لأن شوره بمعنى أخجله، فعل به ما يخجل به، كما ورد للإمام الزمخشري في مقدمة المستقصى في أمثال العرب، جاء بشور فعل، طوع بتفعل، وهذا موجود بكثرة في كلام العرب، فيكون باب فيكون باب تفعل المطاوع لفعل المتعد لواحد، فيكون تفعل لازما، شورته فتشور، وهكذا. نعم. ثم قال وعد لازما بحرف جر، هذه مسألة أخرى، وعد لازما بحرف جر، أي اجعل الفعل اللازم، أي الذي لا ينتقل أثر فاعله منه المفعول به عد هذا الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار، فيقال تعدى إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. هذا معنى قولي وعد لازما بحرف جر. ولذلك تقول جلست على الكرسي، ها عديت جلس وهو لازم إلى مفعوله بواسطة الحرف الجار. ألا أن أثر الجلوس انتقل من الفاعل الجالس إلى الكرسي، أوقع عليه جلوس مع ذلك كذا، ها عد لازما بحرف جر. وهذا مضطرد، هذا مضطرد في الحقيقة. تقول خرجت من البيت مثلا، لكن من البيت خرجت البيت يجوز، فتقول عديت بواسطة حرف الجار، هذا جائز في مثل خرج مثلا. رأيت ها عد، هذا معنى قولي وعد لازما بحرف جر. وإن حذف فالنصب للمنجر، وذلك لأن النصب والجر أخوان يتعاقبان. وإن حذف أي الحرف الجار فالنصب لهذا المنجر الذي كنت جررته بالحرف الجار وقد عديت هذا اللازم بهذا الحرف الجار، فهذا المجرور بالحرف الجار بعد حذف الحرف الجار ينتصب، لكنه يكون منصوبا على نزع الخافض. فالنصب للمنجر، هذا النصب على أي وجه؟ على نزع الخافض. لذلك تقول لو قلت مثلا دخلت في المسجد وحذفت الحرف الجار كيف يصير؟ دخلت المسجد، فالنصب للمنجر، لكن هذا النصب ليس على أنه مفعول به بل على النزع الخافض، لأنك كنت عديت هذا الفعل اللازم بواسطة الحرف الجار فنزعت منه الحرف الجار فانتصب، لكون النصب والجر أخوين، أخوين يتعاقبان. هذا معنى قولي والنصب للمنجر. رأيت ثم قال بعده إيش؟ نقلا، أي نزع الخافض هذا فينتصب هذا الذي كان مجرورا، هذا النزع وانتصاب الخافض يكون نقلا، أي هذا النزع، هذا النصب للخافض أو هذا النزع للخافض أو النصب بنزع الخافض يكون سماعيا. هذا ما نقول نقلا، كما في قوله تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام تمرون بالديار. فمثل هذا النزع للخافض ونزع وجر أو النصب هذا الذي كان مجرورا منقول في مثل هذا نقلا، هذا النصب يكون منقولا بنزع الخافض، أي معناه ما يجوز، هذا معناه ما يجوز أن تنزع الخافض هكذا إلا إذا كان مسموعا، إلا إذا كان مسموعا. رأيت هذا هو المراد بقوله نقلا. ثم قال وفي أن وأن يضطردوا، أي يضطردوا حذف الحرف الجار وانتصاب هذا الذي كان فيه الحرف الجار بالقياس أو قياسا مضطردا، أي حذف الحرف الجار يكون مقيسا ويتبعه انتصاب هذا الذي كان مجرورا يتبع ذلك قياسا. في أن وأن مع أمل لبس عند ابن مالك، في أن وأن أي إذا عديت اللازمة بواسطة حرف الجار وكان هذا الحرف الجار داخلا على أن أو أن المصدريتين ثم حذفت الحرف الجار فحذف الحرف الجار هذا مضطرد ليس نقلا، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله في أنه، فحذفت إيش الحرف الجار، فهذا الحذف للحرف الجار مضطرد كثير مضطرد كثير وليس نقلا. وكذلك في قوله وترغبون أن تنكحوهن، التقدير وترغبون في نكاههن، فتحذف في باضطراد. لكن الحذف في مثل هذا عند ابن مالك مشروط بأمن اللبس، لأن قوله ترغبون في وترغبون أن تنكحوهن عند ابن مالك مثلا يحتمل أن يكون الحرف الجار هو في، ويحتمل أن يكون الحرف الجار هو عن، فإذا كان ذلك كذلك فوحذف لا ندري أيهما المحذوف، فيقول هذا يؤدي للبس لعدم تعين المحذوف لاحتمال الموطن للاثنين، فمثل هذا عند ابن مالك ليس بجيد، ولذلك قال مع أمن لبس كعجبت أن يدو في أكون لا لبس، لأن عجبت أن يدو الحرف الجار المحذوف هو في، عجبت في أن يدو. إذن فعند ابن مالك مثل هذا مضطرد لا تحذفه، أي عجبت في ديتهم، لكن في مثل وترغبون أن تنكحوهن عند ابن مالك لا يجوز إلا إذا كان المتعين هو في فقط، وأما إذا احتمل أن يكون عن فلا يجوز، لكن هذا عند العلماء أن هذا يجوز في القرآن، لأن معنى الآية في هذه الحالة يشتمل الحرفين، فيكون التقدير وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن ومالهن، أو وترغبون عن أن تنكحوهن فحذف عن، والتقدير وترغبون عن أن تنكحوهن لفقرهن ودمامتهن. والقرآن واسع، ولذلك يقول إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري إن مثل هذا يفسر به القرآن، لأن الأحوال مختلفة ويحمل القرآن على هذا ولا هذا، وعلى هذا فعلى هذا لا يمتنع من الحذف للحرف الجار هنا. ثم إذا حذف الحرف الجار في أن في نحو أن من نحو أن وأن، فيكون محلهما محل أن وأن في قولك في نحو قوله شهد الله أنه لا إله في محل نصب بنزء الخافض، بنزء الخافض، لأن بعد النزء الخافض ينتصب هذا الذي كان مجرورا بالحرف الجار، وهكذا. نعم. شوف تقدير الحرف الجار في مثال ابن مالك عجبت أن يدو يقدر في فقط في أن يدو فقط. نعم. نقول عجبت من أن يدو نعم يجوز، لأنه من وعن في هنا ليس بينهما تخالف، على أنه لا تخالف بينهما فيجوز، على أنك قدرت حرفين بمعنى واحد أو يؤديان معنا فلا مانع في هذا عند ابن مالك. نعم. قال هنا قبل مطاوع المعدة لواحد، المعدة لواحد، أي المتعدد لواحد، مدة يتعدد لمفعول بواحد، فإذا جئت بمطاوع له وهو امتد يكون امتد لازما، تعدى الاثنين، فإذا تعدى إلى اثنين فلا، فالمطاوع للمتعدي إلى اثنين لا يكون لازما بل يكون متعديا لواحد. تقول علمته وقد علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، اتق شر من أحسنت إليه، رأيت؟ فلما قال قافي أي فلما تعلمه، فلذلك مطاوع علم هنا تعلم، لذلك تقول تعلمت الحساب، تقول علمته الحساب فتعلمه، فتعلم هنا مطاوع لإيش؟ معدل اثنين فهو متعدد إلا واحد، وعلى هذا فقس. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. شوف من بالباب في شخص يدق الباب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب تعدي الفعل ولزومه: والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. قوله رحمه الله: والأصل سبق فاعل معنى، سبق فاعل معنى، حتى لو كان هذا الفاعل في المعنى منصوبا على أنه مفعول به وهو المراد هنا. والأصل سبق فاعل في الذكر معنى، هو فاعل في المعنى لكن في اللفظ هو منصوب، كمن في قولك ألبسا من زاركم نسج اليمن. ألبسا فعل ينصب مفعولين، أصلهما ليس مبتدأ وخبرا، من زاركم نسج، فمن مفعول أول ونسج مفعول ثاني، ومن هذا وهو ومن هذا مفعول ومن هذا فاعل في المعنى، لأنه هو الذي يلبس والذي يفعل اللبس، إذن فتقدمه في الذكر لكوني فاعلا، رأيت؟ تقدمه على المفعول الثاني لكون مفعولا به في المعنى، فتقول ألبسا من زاركم نسج اليمن، ولا تقول ألبسا نسج اليمن من زاركم، ما تقول هكذا، هذا ليس من كلام العرب، رأيت؟ وسمعت من شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، يعني أحمد محمد حامد الحسني الشنقيطي رحمه الله، يقول لي في ضبط هذا البيت، يقول: ويجوز أن تقول والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن، ألبس نسج اليمن. ما الفرق بين النسج والنسج؟ وألبس، ألبس هذا للجماعة، تخاطب الجماعة، جماعة الذكور، ألبسون ألبسونن، ألبسون من زاركم نسج، نسج هذا يدل بكسر النون على ذات الشيء الذي يلبس، القماش الثوب ذا، لكن النسج يحتمل، يحتمل أن يكون مصدرا نسجه ينسجه نسجا، وإن كان المصدر يطلق على الذات، ويحتمل أن يكون ذاتا أيضا للشيء، لأن فعلا يطلق بمعنى مفعول فينصرف إلى ذات الشيء أيضا. هذا ضبط هكذا على كل حال. نعم. وفي الهامش هنا المحقق أشار إلى ضبط السين قال بفتح السين: وهو أمر للواحد، رواية ألبس بضم السين على تقدير الجمع، هذا هو. نعم. وما جاء بكسر النون؟ ما جاء. لا بس هذه. نعم. ثم قال رحمه الله: ويلزم الأصل لموجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. ويلزم الأصل لموجب عرى، عرى أي عرض، وعن عرى يعرو أي عرض له وعن، كما في قوله: وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر، تعروني أي تعرض لي وتحصل. ويلزم الأصل لموجب عرى، أي هذا الأصل الذي هو وجوب تقديم الفاعل يلزم لأمر يوجب ذلك، رأيت؟ لأمر هو، هذه الأمور كثيرة، رأيت؟ يحتاج إلى ضرب مثال فقط. وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، أي ترك ذكر المفعول الذي هو فاعل في المعنى قد تقديمه على ما هو مفعول، على ما هو مفعول بالمعنى، تقديم ما هو فاعل في المعنى على ما هو مفعول في المعنى، ترك ذلك قد يرى حتما. ها رأيت؟ تفهمون هذا؟ ويلزم الأصل لموجب عرى، لساب عرى يوجب ذلك. رأيت؟ وترك ذاك الأصل ها حتما قد يرى، قد يكون الترك واجبا أحيانا. نعم. ثم قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو خسر. وحذف فضلة أجز، أي وأجز حذف فضلة. الفضلة هي يقصد بالمفعول به أولا، أي أن حذف المفعول به يجوز، يجوز رأيت. لكن هذا الحذف في الحقيقة وإن كان جائزا نظرا إلى عدم وجوده في اللفظ فيذكره النحاة، إلا أن أغراض الحذف للفضلة من فن البلاغة. رأيت؟ قد يكون للعموم، والله يدعو إلى دار السلام، فحذف الفضلة وهو إيش؟ المفعول به يدعوكم إلى دار السلام. رأيت؟ وقد يكون حذف الفضلة لتقدم ما يدل على هذه الفضلة في الكلام، فيأتي المتكلم بكلام بعد الكلام الأول فيحذف الفضلة لتقدم الكلام الأول على هذه الفضلة فلا يكررها أيضا. فكل هذا من باب الجواز. وحذف فضلة أجز إن لم يضر، إن لم يضر من ضاره يضيره ضيرا، كضره يضره ضرا وضرا، لكن الضر وإن كان مصدرا لكنه يكون اسم عين أو اسم الشيء، لكن الضر معروف أنه للمصدر. إن لم يضر أهرفه، لكن إن ضر لا يجوز. فمتى يضر حذف الفضلة؟ هذا إذا كان مثلا، إذا كانت هذه الفضلة شيئا سئل عنه، سألك سائل من رأيت؟ فتقول رأيت وتسكت فيقول من رأيت؟ يقول رأيت. لا بد أن تقول رأيت زيدا، لأن حذف الفضلة هنا يضير. وهكذا في غير هذا الموطن من المواطن التي يكون حذف الفضلة فيها دائرا. إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا، أي كحذف الفضلة التي جيء بها للجواب، فحذف هذه الفضلة يضير كما تقدم الآن. أو كان محصورا، أو كان الفضلة محصورا جاء بعد إلا، تقول ما رأيت إلا، ما إلا إيش؟ تقول ما رأيت إلا، فيقال لا بد أن تقول ما رأيت إلا زيدا، لأن المحصورة لا بد من ذكره. رأيت؟ فهذا معنى قوله كحذف ما سيق جوابا أو خسر. نعم. قال ويحذف الناصبها إن علم، وقد يكون حذفه ملتزما. ويحذف الناصبها، أي ويحذف الناصبها، أي ناصب الفضلة الذي عمل نصب الفعل في الفضلة، وهو الفعل أصالة أو ما ينوب للفعل، هذا الناصب يحذف إن علم. يحذف الناصبها إن علم. تقول الأسد مثلا، تقول للشخص الأسد، أي احذر الأسد، فتحذف الناس والإحذر. إن علب من المقام، أي دلت قرينة على هذا العامل المحذوف، فيجوز. ويكون الحذف هذا اختصارا، والاختصار من كلام العرب الفصيح ويعد من البلاغة. يحذف الناس من علب. وقد يكون حذفه، أي حذف الناس بالفضلة، ملتزما كما في باب الاشتغال. وقد يكون حذفه ملتزما، تقول زيدا رأيته، هنا زيدا فضلا يصدق. أين ناصبه؟ رأيت زيدا رأيته. وعليكم السلام. فتحذف رأيت، فتحذف رأيت وجوبا. أما رأيت زيدا رأيته فلا. وهذا معنى قوله وقد يكون حذفه ملتزما أي واجبا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. نعم.